القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والترابط والتعاون بين كل أفراد الأسرة. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وبكرة مهما يقرأ قدرة تعديل الماي. مصر من ينسى لها جميلة من جمايلها، شهادة لله بمصر لها الدنيا دي. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن السفيرة مشيرة خطاب. وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، السفيرة مشيرة خطاب تدرجت في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى سفير ممتاز ومساعد لوزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية. شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في الفترة من عام 1999 وحتى عام 2009، وشغلت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان من عام 2009 وحتى عام 2011. السفيرة مشيرة خطاب تم اختيارها ضمن أعظم 5 ناشطات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حصلت على العديد من الأوسمة والتكريمات. السفيرة مشيرة خطاب صورة مشرقة للمرأة المصرية. أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. ما شاء الله ما شاء الله، شباب العائلة. وأنا اللي فيكم بقى الممثلة الشرعية لعيلة مرزوق. وإحنا بقى اللي دخلاء يعني يا أميرة؟ لا يا مجدي، أنت زوج دنيا بنت الأب الروحي لعيلة مرزوق. طب وأنا؟ لا يا شيخ. طب وأنا؟ انت يا حبيبي زوج بنت احمد سامي مرزوق اللي هي انا. بقول لكم يا جماعه نقرا الفاتحه. فاتحه؟ فاتحه على ايه بقى يا مجدي؟ على اننا على اننا على اننا على اننا ما تقول يا مجدي على اننا ايه؟ على اننا ندي من وقتنا لجمعيه الاصاله والذوق. امال احنا جايين نقعد ونتفق على ايه يا مجدي؟ اصبروا يا جماعه على مجدي شويه. حاضر اتفضل اتكلم يا مجدي. بصراحة يا أميرة أنا ما عجبنيش مجدي. إزاي يا كريم؟ كأنه مش مبسوط إن العمل تطوعي بدون أجر. منين عرفت كده؟ من كلامه. هو أنت قاعدة مش واخدة بالك ولا إيه؟ أنا كنت قاعدة ومصحصحة يا كريم. مصحصحة؟ واخدة بالي من كل كلمة تقال. ولما مجدي قال لازم يبقى فيه عائد علشان ما نتعبش بلاش، مجدي قال كده؟ ده أنا كنت نايمة بقى. لا طبعا مش ممكن. انا برضو بقول مش ممكن، بس لو ده تفكير مجدي كان قال لي تاني وتالت. اهو عندك بقى وبيعرف لنا منه الحقيقه. الظاهر ان كريم اقنعك ان ده حصل وعايزه الحقيقه تبان علشان ما نظلمش مجدي. حاضر يا اميره، بس من غير ما يعرف ان كريم هو اللي اثار الموضوع. حاضر يا حبيبتي اطمني. دول اتجننوا بقى. انا يا دنيا اطلب اجر على الخدمه الانسانيه، على خدمة خيرية؟ هو أنت يا مجدي قلت لازم يبقى في عائد عشان ما نتعبش؟ جايز قلت بس مش بالظبط. أمال قلت إيه بالظبط؟ إن يبقى في عائد عشان تعبنا ما يروحش بلاش. ما يروحش؟ وفي فرق بين تعبنا ما يروحش بلاش وبين ما نتعبش ببلاش. فعلا يا مجدي، وأنا كنت فاهمة كده من الأول. الحمد لله مجدي صح 100% يا أميرة. ما تبقاش تعطلنا بقى تاني يا كريم في قال وقلت وحصل وما حصلش. لا طبعا أنا ما بحبش كده. مجدي النهاردة جاب متبرع لسداد الرسوم المدرسية لـ30 طالب. هايل، لأن في أسر فعلا محتاجة الدعم ده. يلا اتحرك انت بقى ورينا مجهودك. أنا عندي 3 من أصدقائي محامين. كويس، وبعدين؟ مستعدين يتطوعوا لأي خدمة قضائية لحالات تكون الجمعية بحثتها. أما أنا بقى؟ ها؟ هتعملي إيه؟ هعمل تقارير عن نشاطاتكم وأعرضها كمان في برنامجي. ممتاز، هايل جدا، ده يبقى حافز لكل الشباب يعملوا زينا. والآن أعزائي المستمع، إزاي نربي صح مع منى خليل. ومعي ومعكم في إزاي نربي صح الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. النهاردة عندنا الحقيقة موضوعات للنهاردة وبكرة وبعد بكرة، موضوعات الطفولة والاهتمام بالطفولة، موضوعات لا تنتهي. كل أم وكل أب عايزين يشوفوا أولادهم أحسن منهم، زي ما بنقول عايزين يبنوا البناء السليم والصحيح لأولادهم. احنا هنا مع الأستاذة رانيا هنحاول نساعد الأمهات دول ان هم يحققوا هذا الغرض. بداية أستاذة رانيا عايزة أعرف معنى السلوك. كتير بنقول ان ده سلوكه مش كويس او ده سلوكه كويس، فهنا السلوك تعني التصرفات؟ معنى السلوك كل ما يفعله الإنسان فهو سلوك، كل ما يقوم به الطفل فهو سلوك. أيوة. معنى كده ان انا عايز اقول ان السلوك ده وراثة؟ لا، السلوك مكتسب. السلوك هو مرايتك، طفلك مرايتك. زي ما بتعملي هيعمل. زي ما بيشوفك بتتصرفي او بتسلكي سلوك هيسلك زيك بالظبط. هو بيقلد كل شيء فيكي. حضرتك كذبتي على حد، كذبتي على بابا وانا واقفة، هعمل زيك بالظبط. هتقولي لي انا عملت الهومورك وخلصته، ما يكونش عمله. يبقى هو جاب منين ان هو كذب؟ عشان شافك انت بتكذبي، شافك انت يا ماما ما وجهتيش صح، يا ماما انت خدتي من محفظة بابا فلوس وشلتيها وقلتي وما قلتيش ما استأذنتيش. ازاي بقى هو لما يجي ياخد حاجة من على التسريحة بتاعتك تقولي له استأذن؟ هيقولك يا ماما ما انت ما استأذنتيش. بمنتهى البراءة على بس فكرة. بس بريء جدا. يبقى هو المراية. عشان تحصدي صح ازرعي صح. ابنك نبتة بذرة حطيها ورعي بالمية يطلع الزرعة اللي انت نفسك فيها. كتير من الأمهات تقول أنا مش عارفة الولاد طالعين لمين، بيتصرفوا كده إزاي، لنا كده ولا والدهم كده ولا حد في العيلة كده. بنسمع بصراحة الجمل دي يعني. البيئة المحيطة. البيئة المحيطة دي ممكن تكون المدرسة، ممكن يكون النادي، ممكن تكون الأسرة، بابا وماما وأخواتي، ممكن تكون العيلة. هو قلد حد في اللي شافه. عمل زي حد بالظبط. الطفل ده صلصال صغير، انت بتشكليه، جبتيه مين هيجي، جبتيه شمال هيجي. امال العناد بيجي منين يا استاذه سماح؟ لما عناد يجي الاطفال ده، لما يجي انا طفل عندي عنيد، احب اطمن كل ماما اللي بتشتكيلي ابني عنيد ابني عنيد. العناد ده معناه ان هو ذكي. انا عايز ابني شخصيتي، عايز يكون لي كيان. ما تقولي ليش اعمل ايه، سيبيني انا اعمل لوحدي. وتقول له البس التيشيرت ده، لا انا هلبس انا التيشيرت لوحدي. طب البس الشوز ده، لا انا هلبسه. امهات كتير تقول ايه، ابني على طول يقول لا لا لا لا دي على طول. ايه ده معنى كده ان هو لا لا لا لا انت مش كويس، انت كده ما تربتش؟ لا خالص بعيد. ده هي ملهاش علاقة بالتربية، هي ليها علاقة بان هو عايز يبني شخصيته. احترمي شخصيته، احترمي رغباته، شوفيه هو بيعاند ليه. يمكن يكون هو غيران من اخوه الاصغر منه. يمكن تكوني انت اهملتيه شوية وهو عايز يلفت نظرك. يقولك يا ماما انا هو عايز يكسر دي علشان يقولك انا هو تعالي كلميني انتبهيلي بصيلي يا ماما، وانت تقوليلي ده بصي بيعمل ايه، ده بصي. في امهات كتيره جدا الطفل بيبقى عايز يمسك المعلقه والطبق وياكل لوحده. لا ما تاكلش لوحدك، انا اللي هاكلك. انت اولا غلطتي في حقه، بتعلميه ما يبقى يكون اعتمادي، هو كده معتمد عليكي، ما يكونش ليه شخصيه مستقله بنفسه. تمام. لا ما هو لو وقع على الارض هيبهدل لي الدنيا. طب هو عايز انا ابقى كبير كده وملك. لا هو بقى عايز يوضح لك، سيبيني ابقى كبير، عايز اكل زي بابا، بس مش عارف يقول لك انا عايز اعمل كده زي بابا، انا عايز البس التيشيرت ده زي بابا، بس مش عارف يقول لك انا عايز زي بابا. اذا لما الام بقى هنا تضغط وتصر على رايها بتولد فكره العناد لدى الاطفال. بالظبط. انت انتبهي لابنك، احترمي شخصيته واحترمي رغبته. يا امل اخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا الحياه جايه. يا امل اخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. يا أمل يا أمل سكر أشياء يا ضياء ليا امسكوا الحياة. عزيزتي المستمعة، ومع اقتراب موسم الحج هالة سالم تقدم لنا هذه النصائح لتجنب الإصابة أثناء القيام بفريضة الحج. الأستاذ الدكتور محمد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير يا دكتور. أهلا بك. صباح النور يا فندم. دكتور حجاج بيت الله الحرام الذين يتوجهون الآن لأداء هذه الفريضة الغالية ونتمنى لهم السلامة، ولكن لو حدث لهم بعض الإصابات هناك، ما هي أهم الإسعافات الأولية التي يمكن أن يتخذوها؟ بالنسبة للإصابات اللي ممكن تحدث منها مثل حالات الجروح ممكن تكون جروح قطعية أو نزيف أو ردود وممكن تؤدي إلى الكسور. فطبعا أنا بشخص الحالة دي هو عدم القدرة على الحركة أو في تاريخ وقع فيها أو في إصابة أو ارتضامة وتورم الجزء وعدم القدرة على الحركة. فطبعا أنا المفروض أن أنا مهملش على طول. لو حدث ان في نزيف مثلا نتيجه جرح لابد ان انا احط قطعه من القماش النظيفه وارفع العضو المصاب الى اعلى وان انا اتوجه الى اي مركز من المراكز الصحيه المتوفره اللي هي المملكه الحقيقه متوفرها سواء كان مركز صحي او مستشفى قريبه. لو كان في كسور طبعا بتبقى تدي عدم القدره على الحركه في الم شديد انا بطمنه من الناحيه النفسيه ما حركش مكان الإصابة لو كان في كسر، ولكن أنا أحط نوع من الأسعاف الأولي زي لوح خشب أو كرتونة وأحط عليها نوع من الرافع للساعد أو للدار وأن أنا أنقله بطريقة صح وأن أنا ما تعفاش أن أنا أنقله بطريقة غير خاطئة، لأن النقل بطريقة خاطئة وخاصة لو كان في كسر في العمود الفقري أو الطرف السفلي ممكن أن يزيد الإصابة ويؤدي إلى حدوث صدمة. دكتور، إذا حدث بعد التورم أو الارتشاح نتيجة يعني هذه الإصابات؟ ممكن لو كانت كدمة بسيطة فبحط بعض الكمادات التلج أو ماء بارد وخبر حضرتك وبرفع الجزء المصاب، ممكن أديله نوع من المسكنات لغاية لما أتوجه إلى مكان مركز صحة أول، ممكن أعمله برباط ضاغط لحين أتوجه به لو أحتاج إلى عمل أشعة أو إجراء صحي متقدم. أو أصيب بشد عضلي يا دكتور؟ لو أصيب بشد عضلي بتحصل من ضمن الإصابات الكتيرة أوي للحجاج، وهي طبعا السبب الشد العضلي كذا حاجة. هل ممكن تكون حاجة مرضية نتيجة نقص البوتاسيوم نتيجة الأدوية اللي هو بياخدها؟ فلازم ده طبعا يراجع الدكتور اللي احنا قلنا عليه في عنصر البوتاسيوم والصوديوم. لكن الحاجة المهمة ان انا ممكن اكون بذلت مجهود انا غير مجهز لي بهذا المجهود فبيحصل هذا الشد في السمانة بتاعت الرجل أو العضلات الأمامية للفخذ. فطبعا إن أنا مفروض إن أنا ريح العضو، إن أنا بديها نوع من الدفء شوية لغاية لما التقلص يبدأ يكرر. لو لا قدر الله تكرر هذا التقلص لازم إن أنا براجع إلى أي مركز صحي أولي. لكن إن إحنا لا ننسى أن التغذية الصحية مهمة جدا، عدم التعرض لإشعاع الشمس بطريقة مباشرة، إن أنا أخذ كتير من السوائل وخاصة السوائل اللي تحتوي على بوتاسيوم وصوديوم زي العصاير الفريش. وإلى كل أسرة مصرية هذا النداء من الأستاذة رمزة حسين مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. أحب أوجه كلمة للأسرة، إن الأسرة المصرية بتاعتنا محتاجة انها تبدأ تعيد تفكير في موضوع الزواج، ان الشاب والشابة النهاردة محتاجين الاب والام عشان يمدوهم بالمعلومات الصحيحة عن هذا الزواج. ما نبدأش نبدأ اختياراتنا على حاجات مادية، بل بالعكس احنا لازم الاختيارات تكون قائمة على أسس رسخة اللي هيكمل بيها الطرفين مع بعض، زي التقارب الاجتماعي، التقارب التعليمي الفكري. هي دي الحاجات اللي أي أب وأم المفروض يوصلوها لأولادهم، ونحاول على قد ما نقدر يا رب إن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر إن احنا نقلل من عملية انتشار هذا الطلاق في مجتمعنا. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح الاستهلاكية تقدمها لك عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بقانون حماية المستهلك الذي يضمن لكل مستهلك حق من حقوقه. يسعدني أن ألتقي مع المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذ عبد. أهلا بيكي. والحقيقة مهندسة عنان في تساؤل، ناس كتير بتسألنا عن قانون حماية المستهلك والتايم شير، يمكن موضوع التايم شير اللي بقى منتشر الأيام دي وفي كل مكان إعلان عن لقضاء الإجازة وبعدين أسبوع من كل سنة. أيوة. يعني التايم شير ليه حاجات كتيرة جدا. الناس بتسأل طب قانون حماية المستهلك بيضمن إزاي للي اشترى الوقت ده أو التايم شير بيتعامل إزاي؟ الحقيقة كان نتيجة كان بيجي شكاوى من التايم شير. نعم. كانت ناس بيروجوا مثلا لمكان معين ويغروا بقى اللي بيشتري كده انه هياخدوه يزوروه المكان والمهم لو غير رأيه بعد بيدفعوه مقدم مبلغ. لو غير رأيه يقولوا لا ده مصروفات إدارية مش عارفة كم ده انت كمان عليك فلوس قد كده. فالقانون الحقيقة يعني نتيجة الشكاوى برضو دي مواد دخلت جديدة ودي بتيجي كمان عن طريق في أي مكان تبقي موجودة في أولاك انت كسبت ما كانوا بيعملوا كده فعلا ويستدرجوه وفي ناس بسطاء يعني كان يدفع 500 جنيه مثلا 500 بالنسبة له مبلغ وبعدين يجي يستردهم انه غير رأي وبعدها بيومين ولا حاجة روح بيته وفكر ولقى نفسه مش هيقدر عايز ياخد فلوس يقول لا ده انت كمان عليك تدفع زيادة ده في مصروفات إدارية قد كده. فالقانون حددها قالك في حالة التعاقد على لأنه بيمدوه ورقة على نظام اقتسام الوقت أو التايم شير ده أو مشاركة جزئية في ملكية أيا كان المسمى بحق المستهلك كن يرجع في رأيه في العقد ده في خلال 14 يوم من توقيعه من غير دون أسباب ودون تحمل أي نفقات. يعني أصبح بقى ما يدفعش وياخد مبلغ اللي دفعه. أيوة. لو التعاقد معاه على التايم شير رفض ده عليه غرامة ما تقلش عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 2,000,000 جنيه. فخلص النهاردة مش هياخد منك غيرتش رأيك قبل ال 14 يوم بس يكون معايا سلعة استخدمتها ولا حاجة لكن أنا مضيت عقد معاهم إن أنا هعمل تايم شير ودفعت المقدم ده من حقي ان انا استرجع المقدم اللي دفعته في خلال 14 ويكون يوم ويكون معايا ورق تثبت طبعا ما هو انا دلوقتي عملت عقد معاه وايصال ما هو ما احنا زي ما قلنا الفاتوره او الايصال ده الايصال بقى بالفعل التعاقد بالتايم شير برضه بيبقى عليه بيان الشركه وسجلها التجاري والبطاقه الضريبيه وكل الكلام ده وايصال بالمبلغ اللي هو دفعه بيسترده بالكامل ما يستردهوش بالكامل يشتكي الجهاز من المستهلك. أيوة. وهيترجع له فلوسه بالكامل مش هيتخصم منها حاجة. لأن فعلا موضوع التايم شير ده بيشغل لا وفي ناس كتير جدا كانوا بيقولنا ويبقى مش عارف عامل له إيه بياخد منه فلوس أكتر كمان ما كانش القانون الأولاني يعني تعرض لهذه الجزئية. في حاجة تانية كمان كويسة قوي على السلع المستعملة. يعني برضو القانون أضاف موضوع السلع المستعملة. أنت بتشتري عربية مستعملة مثلا بتشتري دلالة مستعملة أيًا كان. فألزم المورد اللي بيبيع لك السلع المستعملة إنه يبين لك حالة السلع. يعني في حال بيع مثلا السيارات يلتزم بإنه يقدم لك تقرير فني بحالة السيارة. لان في بعض الاجنسات محلات السيارات بيبقى في بيقول لك دي عربيه مستعمله وانا ببيعها بالظبط دي برضو قللوها بقانون لان بقى في ماده في القانون ماده 35 بتقول لك ان في حاله بيع سلع مستعمله ومركبات بالذات لان دي اكتر حاجه واضحه يلتزم اللي بيبيع لك سواء كان تاجر سواء كان صاحب العربيه ايا كان ان يديك تقرير فني بحاله العربيه وما بها من عيوب تبقى انت عارفة العيب من قبل ما تشتري حتى لو مش عن طريق محل عن طريق شخص صادر الى بالظبط ممكن المورد ده يا اما هو المنتج يا اما هو البائع يا اما هو التاجر يعني هو ان انا اطلب منه مثلا وانا بشتري عربيته اديني تقرير فني عن حالة السيارة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة النشاط مراكز خدمة مرخصة انها تزول نشاط بيع السيارات القديمة انها تديك التقرير الفني تديني عشان يبقى تقرير فني سليم بالظبط يعني مش اي حد يجي التقرير الفني فده بيبقى مركز ما لم يتفق على غير ذلك الا بقى لو الاثنين اتفقوا على غير كده يعني غير كده انما يعني دي موجودة في القانون وعليها غرامة من 10,000 جنيه ل 500,000 جنيه وصلنا لختام حلقة اليوم